أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل اتصال من معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا رضا. يا هلا الله فيك يا شيخ، جزاكم الله خير، أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. رضا معنا من الإمارات صح؟ نعم نعم نعم. حياك يا شيخ، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. رجالا كنا نعدهم من الأشرار. راعي الغنن ومقاديرها. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار. لا تقلقل الخاء، سخريا لا، سخرية سخرية. أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أهل النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أهل النار. أي نون مشددة أو ميم مشددة مقدار غنتها حركتي. أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. ما كان لي. نعم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. المد الأعلى. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. افتح شوية. أيوحى إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. الله يبارك فيك يا رب. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. جميل من روسيا، تفضل يا جميل. تفضل يا جميل، أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله يفتح عليك يا جميل. جميل. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. جميل، شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام شيخ، كيف حالك؟ طيب. انقطع الاتصال مع جميل. الله يبارك فيك، شكرا لك يا جميل. عبد الله معنا من اليمن، تفضل يا عبد الله. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل

له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة رقق الباء قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله يفتح عليكم هاشم أنت من الهند ولا يعني مقيم هناك لا أنا يمني بس مشيت أدرس في الهند أي نعم الله يبارك فيكم يا رب الله يجزاك خير شيخ حياكم جزاك الله خير الله يبارك فيكم محمد محمود من الإمارات تفضل يا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون انتبه إلى الغنن بالنبيين وانتبه إلى الهمزات ها والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا المد عندك طويل حاول أن تلتزم بمقداره أربع حركات لقاء يومكم هذا لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الله يفتح عليك يا محمد شكرا لاتصالك تلاوة جميلة ناخذ اتصال ولا انتهى معنا الوقت أعزائي المشاهدين وجاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة تفضل سلام ورحمة الله فائز معنا بإذن الله إسماعيل أحمد من الإمارات، مبروك يا إسماعيل العمرة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منكم ولا تنسانا من دعائك. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، هذه تحية محدثكم أخوكم شاري راشد العفاسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي. تشفعين